الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فقد قال العليم الحكيم رب كل شيء ومليكه في القرآن الكريم: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال سبحانه: والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال أهل اللغة: العين والباء والراء أصل واحد يدل على النفوذ والمضي في الشيء. يقال: عبرت النهر عبورا من شاطئه إلى شاطئه. ومنه عبر الرؤية، فالتعبير هنا مختص بتعبير الرؤية، وهو العابر من ظاهرها إلى باطنها إذا فسرها وبين أمرها، كما قال تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي تفسرون وتوضحون. وقال الخليل الإمام اللغوي: تقول عبرت عن فلان تعبيرا إذا عي حجته أو عي بحجته، أي لم يستطع التعبير بالكلام عما يريد إيصاله للناس، فتكلمت أي فتكلمت أنا بها عنه، لأنه لم يقدر على النفوذ في كلامه وبيانه فنفذ الآخر بها عنه. وأما الاعتبار والعبرة، فإذا قلت اعتبرت الشيء فكأنك نظرت إلى الشيء، فجعلت ما يعنيك عبرا لذلك، كما قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكأنه قال: انظروا إلى من فعل ما فعل فعوقب بما عوقب به، فتجنبوا مثل صنيعه لئلا ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك. قال: وكأنه قال: انظروا إلى من فعل ما فعل فعوقب بما عوقب به، فتجنبوا مثل صنيعه لئلا ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك. قلت: هذا من ناحية المعاني اللفظية والمراد منها. وقال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن، أي في تفسير آي القرآن، قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، قال: لعبرة يعني لمتفكرا ومتعظا لمن عقل وادكر وأبصر الحق. فروى بسنده عن قتادة قال: لقد كان لهم في هؤلاء عبرة وتفكر، أيدهم الله ونصرهم على عدوهم. قلت: وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم تقوم الأشهاد. قلت: كما قال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قالوا: ففي هذا عبرة لأولي الأبصار، أي أصحاب البصائر النافذة والعقول الكاملة، على أن طائفة منصورة معها الحق والأخرى مبطلة، وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعدد لجزم بأن غلبت هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات. ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته، وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائهم. أما قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، أي بأبدانهم وقلوبهم وفهمهم وإدراكهم ووعيهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أي يعقلون بها آيات الله تعالى ويتأملون ويتدبرون بها مواقع العبرة أو آذان يسمعون بها أخبار الأمم، يسمعون أخبار الأمم الماضين وأنباء القرون المعذبين، وإلا فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكير والإدراك والاعتبار غير مفيد ولا اعتبار فيه، ولا موصل ولا هو موصل إلى المطلوب. ولهذا قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني هذا العمى الضار في الدين، هذا العمى الضار في الدين، عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. فأما عمى البصر فغايته منفعة دنيوية، فهنا قوله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أي عقول. أضاف الله تعالى العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن، يعني مدار الأمر الذي عليه يفهم ويعقل ويعتبر ويتدبر به الشؤون هو القلب السليم الصحيح. فإنها لا تعمى الأبصار، أي أبصار العيون ثابتة لهم يرون الأشياء بها، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور التي تبصر الإنسان بما ينفعه ويضره وبما يوصله بإذن الله تعالى إلى الجنة أو إلى النار. والمراد هنا درك الحق والاعتبار. قال قتادة: البصر الناظر جعل بلغة، أي وسيلة، جعل بلغة يبلغ بها المرء ما يريد رؤيته وما ينفع أموره. والبصر النافع ذو البصيرة في القلب، وهذا الذي عليه صلاح الدين. قال مجاهد: لكل عين أربع أعين. أعين العين هنا الإنسان، قال يعني لكل إنسان أربع أعين: عينان في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخرته. فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا. عين البصيرة الفهم والحكمة والتدبر والنظر إلى مآلات الأمور وعواقبها. وقال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أم مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، فأنا في الدنيا أعمى، أفأكون في الآخرة أعمى؟ فنزلت قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي من كان في هذه الدنيا أعمى بقلبه عن الإيمان والإسلام والعمل الصالح فهو في الآخرة في النار أعمى. قلت: قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، والهدى بين، والحلال بين، والحرام بين، والسنة بينة، والبدعة بينة، والحق بين، والباطل بين، والرشاد بين، والغي بين، والنور بين، والظلمات بين. فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الأمر ببصر البصيرة لا بالعين التي ترى بها الأشياء. فقال: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أعرضت عنها وكذلك اليوم تنسى. فقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس ترجمان القرآن ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى أي رشدا وقولا حقا. ثم قال ابن عباس من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. وقوله ومن أعرض عن ذكري قال المفسرون أي عن ديني وتلاوة كتابي وأعرض عنه وعن العمل بما في هذا الكتاب فإن له معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا. ومعنى ذلك أن الله تعالى جعل مع الدين السليم جعل مع الدين التسليم والقناعة والتوكل عليه وعلى قسمته والرضا بقضائه. فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماح وسهولة وعيش يعيش طيبا فيه كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. أما المعرض عن الدين من الأوامر والنواهي والتعدي على حدود الله فهذا مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا وشهواتها ولذاتها ومناصبها لا يريد لا يرده عن ذلك دين ولا تقوى ولا حرام ولا ورع بل متسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق في الأعمال الصالحة. فعيشته ضنك وحاله مظلمة كما قال بعضهم لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه وكان في عيشه ضنك. وقال عكرمة ضنكا أي كسبا حراما. قلت يعني المكسب الحرام هو المؤدي إلى كل ما فسر به الضنك لأن الحرام إعراض عن الله. وقوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى أي أعمى في حال وبصيرا في حال. وقيل هو أعمى عن الحجة. قال مجاهد هو أعمى عن الحجة وهذا عمى يؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. وقيل أعمى عن جهات الخير فلا يهتدي لشيء منها. وقيل هو أعمى عن الحيلة في دفع العذاب والفتن عن نفسه كالأعمى الذي لا حيلة له فيما يراه. قلت يعني لو أمامه بئر عميق لوقع فيه فهلك فليس عنده حجة ولا بينة ولا برهان ولا بصيرة ولا علم ولا صلاح فكيف لمثل هذا أن يهتدي إلى الحق وهو أعمى عن كل ما يصلح دينه ودنياه وينجيه من الخسران والفساد والضلال والزيغ. وذلك لأنه أعرض عن ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذكر هو كل الدين. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين لهم ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأصابه العمى وهو عمى البصيرة والفهم والتفقه في أمور دينه ودنياه التي تنصلح بها أمور دنياه. فقال تعالى رب لم حشرتني أعمى أي بأي ذنب عاقبتني بالعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا. قالوا وكأنه يظن أنه لا ذنب له وهذا من قلة البصيرة والعمى. وقال ابن عباس ومجاهد لم حشرتني أعمى عن حجتي وكنت بصيرا عالما بحجتي وهو ليس كذلك. فقال الله تعالى كذلك أتتك آياتنا أي دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا فنسيتها أي تركتها ولم تنظر فيها وتتعظ وتتدبر وتعتبر وتعمل بها وأعرضت عنها. قلت فهذا هو النسيان في معنى هذه الآية، لأن المراد من الآية أن هذا المعرض قد أعرض عن الذكر والعمل به بعد أن عرفه وفهمه وأدركه ثم تركه. وإلا فبإجماع المسلمين أن النسيان مرفوع اسمه عن الخلق، كما في الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال تعالى كما عند مسلم في صحيحه عن قوله تعالى من آخر آية من سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى قد فعلت. وفي رواية قال رب العزة في حديث القدسي نعم. قلت والدليل على ذلك في نفس الآية لما قال تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى أي تترك في العذاب، لا ينظر الله إليك برحمة. فالله تعالى قال وما كان ربك نسيا. قالوا وقوله تعالى بعد هذه الآية وكذلك نجزي من أسرف، أي جزينا من أعرض عن القرآن والعمل به وعن النظر في المصنوعات والتفكر فيها وجاوز الحد في المعصية والفسوق، فهذا حاله ومصيره كما بين لكم. قلت وهذا يظهر في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أهل التفسير يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس هذه سبيلي، أي طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله لا سبيل غيرها، وإلى كرامته المتضمنة للعلم بالحق والعمل به، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره وتقديمه على كل شيء وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عن هذا الطريق. ومع هذا فأنا على بصيرة من ديني، على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية، وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره سبحانه وتعالى. وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. قال القدوس سبحانه وتعالى، فالقدوس الذي نزه نفسه عن كل نقص ووصف نفسه بكل كمال وما أنا من المشركين، أي في جميع أموري بل أعبد الله مخلصا له الدين. قلت فهذه صفة للدعوة إلى الله على بصيرة، والتي دعامها وأصلها بصيرة القلب السليم القائم على بصيرة العلم بالكتاب العزيز والسنة المطهرة واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله والكف عن الابتداع. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد أي مردود عليه عمله البدعي، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فليس هنالك دعوة إلى الله على بصيرة وقد اعتراها ولحقها وركبها ما يخالف الكتاب والسنة، وليس ثم دعوة إلى الله على بصيرة بدون فهم وبدون فقه وبدون وعي وبدون إدراك، وإلا لتحولت الدعوة التي ليست مكتملة الأركان أركان الدعائم والأسس والأصول إلى دعوة سبيلها الضلال والإعراض. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحاصل كلام أهل العلم في هذه الآية الأخيرة وأن هذا صراطي مستقيما، أي هذه الأحكام الشرعية بمعرفة الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة وأشباهها مما يبينه الله تعالى في كتابه العزيز ووضحه لعباده، ثم الله أتم البيان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فهذا صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته، المعتدل السهل الوسطي المختصر. فقال تعالى: فاتبعوه لتنالوا الفوز والفلاح والصلاح والاستقامة وتدركوا الخير كله، ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المخالفة لهذا الطريق، فتفرق بكم عن سبيله، أي يضلكم عن سبيل الله ورسوله، وتفرقكم يمينا ويفرقكم يمينا وشمالا. فإذا طللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإنكم إذا فعلتم وقمتم بما بينه الله لكم علما وعملا، صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين. ووحد الله تعالى في الآية الصراط، وأضاف الصراط إلى نفسه سبحانه وتعالى، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لأنه سبيل واحد وطريق واحد ومنهج واحد ومعتقد واحد وفكر واحد، هو الموصل إلى الله تعالى، والله هو المعين للسالكين على سلوكه. قال ابن كثير: وإنما وحد الله سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها وتشتتها، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. روى أحمد في المسند بسند صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي من حديث أبي موسى ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلت: وهذا يؤكده الحديث المشهور من حديث الافتراء فيما رواه الترمذي في سننه، وقال: حسن حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من الفرقة الناجية؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قلت: فهذه صفة الدعوة إلى الله على بصيرة، وهذا الحديث في الافتراق يقرره ويقويه قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. قلت: وأول من اتبعه أصحابه الكرام، أئمة هذا الدين ورؤساؤه وجنوده وقادته ومصلحوه، فمن ترك سبيلهم ومنهجهم فقد حاد وزاغ عن صراط الله ورسوله وخالف الحق والفلاح والبصيرة والنجاح. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله: هذه سبيلي، أي قل يا محمد هذه طريقي وسنتي ومنها ومنهاجي ودعوتي وديني، وكل بمعنى واحد، أي الذي أنا عليه وأدعو إليه يدعو إلى الجنة على بصيرة، أي على علم ويقين وحق، ومنه فلان مستبصر بهذا. قلت: فدلت هذه الآية الكلية والقاعدة الشرعية والدعامة والأصل الأم على ما به ينصلح الدين والدنيا، ولا يكون ذلك إلا بالتدبر والاعتبار في كتاب الله الموصل إلى العلم النافع والصلاح الجامع والفلاح المانع من الانحراف عن سواء السبيل، والاعتصام المنجي من فساد الاستدلال وتأويل الدليل الذي يحرف المعنى. وسبيل الله ورسوله يوضح المبنى ويشيد البناء الرصين والمقصود المراد المتين، وإلقاء الضوء على مقاصد الشريعة وصفاء القلوب التي في الصدور. قال الله تعالى: وصفاء المعين على مثل ما كان عليه النبي وصحابته الأكرمين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن كثير: أي لمن كان له لب يعي ويفهم به. وقال مجاهد: له عقل يدرك به الحق من الباطل. أو ألقى السمع وهو شهيد، أي استمع كلام الله فوعاه وتعقله وتفهمه بلبه وعقله السليم. وقال الضحاك: العرب تقول ألقى سمعه إذا استمع بأذنيه وهو مشاهد بقلب غير غائب بل حاضر، يعني متأمل ومتدبر ومتفكر ومتعظ حتى يصل أمره إلى العمل القائم على القول مع خلوص النية واتباع سنة رسول الله في ذلك كله. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقالوا: والمقصود من الآية التذكير بما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته. وإنما يتذكر بهذا التذكير من خاف وعيد الله. وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فعلا وعملا ونية، فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه، لأن يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. وكلما زادت درجة علمك زاد خشيتك وخوفك من الله. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية عن الإمام التابعي العالم الجليل الحسن البصري قال: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. والله ما تدبره بحفظ حروفه أي فحسب وإضاعة حدوده، الأصل الحدود، حتى إن أحدهم لا يقول: قرأت القرآن كله أي حفظته كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فلينظر امرؤ ولاه الله أمرا من أمور المسلمين وشأنا تقوم عليه مصالحهم، سواء كانت هذه الأمور والشؤون أمورا دقيقة أو جليلة، أن يتقي الله فيهم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولن يحصل هذا ويصير واقعا إلا حتى بالتدبر لكتاب الله وفهمه وإدراكه ووعيه وتصوره بصورته الصحيحة، ثم بعد ذلك يعمل ويبتغي بعمله وجه الله. فهذا هو الإيمان الذي ينصلح به الدين والدنيا. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.